هناك أقراص طبع فيها كيفية غسل وتكفين الميت والصوت والصور، هل يجوز إتمام مثل هذه الأقراص؟ إذا كان ما فيها تصوير ما في بس تصوير لإنسان حي، وإنما مثلا تمثيل، وإنما يوضع خشبة وهذا ميت موضع بالميت هكذا ما في بس. قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان محاطا بالجدران فهل يصح السلام عليه بهذه الهيئة؟ الشيخ الإسلام يرى أن من يأتي ويزاحم في هذا المكان لم يأتي القبر ويسلم عليه، كأنه بعيد، كأنه ما أتي له، لأنه مصان جدار جدار جدار. هذا رأي الشيخ الإسلام في فتاوى، وأنا سألت الشيخ بن عثيمين قبل أن يموت بسنة، أتى هنا وسألت قلت يا شيخ هل أنت ترى رأي شيخ الإسلام أن الذي يأتي هنا ويزاحم ما يأتي إلى قبره بعيد؟ قال نعم أنا أرى رأي شيخ الإسلام. يقول ما المقصود ابن القيم بثلاثة جدران اللي ذكرنا لكم؟ الجدار الطويل اللي على الستارة الخضراء، ثم بعد جدار ثاني، ثم بعد جدار ثالث. يقول عليه كفارات كثيرة، وتوجد لأخت لها أبناء كثير، يجوز دفع كفارة لها أن دفع حتى تنتهي، إذا كانت فقيرة يجوز. يقول هل القميص هو الفنيلة أو يشبه الفنيلة؟ كل ما يوضع على الصدر وله أكمام يسمى قميص، يسمى فنيلة، سمينا قميص، الأمر واسع. نحن نقول لكم الفنيلة لتقريب الأذهان والأفهام، والأفضل يذكر العلماء أن ما يكون بأزرار، يعني مثل الفنيلة ما لها أزرار، في بعض القميص لها أزرار يعني يوضع ويغلق، لا قميص بدون أزرار لين ينكشف الميت. وكلمة قميص دارجة قديم وحديث، فلا زال الناس يسمون ما يلبس على الصدر قميص. قل ما حكم من يلبس من يحبس بوله قبل الصلاة ويصلي على صلاته باطلة مكروه؟ إذا كان تفقد الخشوع صلاة باطلة، لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة. وإذا الحديث عائشة البخاري ومسلم قال لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدفع ولا خبثا. وإذا كان يحتبس البول يعني فيه بول لكن لا يصد عن خشوع بول قليل هذا ما يبطل الصلاة. يقول رأيت في بلدي بعد تغسيل الميت وضع الميت على الفتاة ثم بعد ذلك رش بودرة سندل على صدر الميت ثم يكتب كلمة شهادة لا إله إلا الله بإصابات أو مدري، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كفنه الصحابة ثلاث ثواب ثلاث أكفان بيض ودفن فقط، والغلو والزيادة في ذلك ما يجوز. نقول نرجو أن تقدم لنا نصيحة في طلب العلم النفس تمل الكاسة الخاصة في هذه الفترة في الحج، فلا تحرمونا من فضلكم، فلا تحرمونا من ذلك. فترة الحج هي أحسن فترة لطلب العلم، لماذا؟ لأنها أيام فاضلة، أيام الحج عشر ذي الحجة. الشيخ الإسلام يرى أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من ليالي، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. الإنسان يكثر فيها تلاوة القرآن، قراءة المتون، حفظ المتون، قراءة الشروح، ويعلم الحجاج ويعلم الآخرين، هذه من أفضل الأعمال الصالحة. ونحن دائما ننصحكم بطلب العلم، ولن تعرفوا قدر هذا الكلام إلا إذا كتب الله لكم حياة وبلغ أحدكم 50 سنة ثم ينظر ما عنده علم يبدأ يسأل أو ما يجد أحد يسأله. لا، من الآن اطلب العلم حتى أنت في المستقبل تعلم الناس. إذا استمريت على العلم بإذن الله أنت تعلم الناس. إذا بعدت عن العلم تحيط بك الشبهات، تحيط بك الشهوات، تتردى في هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. ولو بحثت أو في أي مكان تجد تريد أن تسأل أحد ما تجد. والله عز وجل سهل لك سبل العلم، مكان فاضل وآمن ومهيأ مضاء، ليس المكان حارا ولا باردا ولا في شمس ولا في برد، كل شيء ميسر لك وأنت في شبع وري، والماء قريب منك، بل ماء زمزم قريب منك، ومن حولك صالحون، وعندك وقت، ما عندك محل تغرقه ثم إذا أغلقته ما يكون عندك رزق وطلب، وأنت صحيح وأنت شاب وليس أولادك في المستشفى تراجع معهم، جميع الحجج قائمة عليك. الواجب عليك تجلس، ما بقي عليك لتجلس وتفتح أذنك وقلبك فقط. يعني ما في، يعني ما عندك، يعني يجب عليك شكر هذه النعمة. الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. الإنسان حافظ على هذه النعمة التي أعطيته. يقول هل البواسير تعتبر مخرج من السبيلين، أقصد الدم الخارج منهما؟ إذا خرجت كل ما يخرج من السبيلين من دم أو بول أو غيرهما ينقض الوضوء. نعم. في مكانك تصلي عليه، لا تذهبي، قل اللهم صل وسلم على محمد، المسلم يقول صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وأنت في السيارة وأنت تسير وأنت تقول اللهم صل وسلم محمد كأنك جاي عن قبل. اللهم صل على محمد. الجهل، الجهل، الجهل. عشان كذا نقول تعلموا. الجهل.